سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. يعني حينما نتكلم عن هذه الجزئية وهي تهنئة الكفار بأعيادهم، الأفضل أن نقدم له بكلام، وهو كيف ينبغي أن يكون معاملة المسلمين مع غيرهم بالمعنى العام، لأن هذه التهنئة تأتي كجزء تحت هذا العنوان، فهمون؟ فمعاملة المسلمين مع غيرهم معاملة إنسان مع عدوه، معاملة إنسان مع العدو، الإنسان مع العدو كيف يعامل؟ هو العدو الأكبر، يعني العداوة أشياء، العداوة أنواع، كل العداوة قد ترجى مودتها إلا عداوة من عاداك في الدين. توجد في الدنيا عداوات، عداوة من أجل فلوس، عداوة من أجل يعني زواج، عداوة من أجل بيزنس تجارة، من أجل العمل، من أجل السياسة، العداوات أنواع، لكن كل هذه العداوات ترجى زوالها. يعني عدوك السياسي اليوم قد ينقلب صديقك، صديقا لك في الغد، أما المخالف، مخالفك في الدين، هل ينقلب في يوم من الأيام صديقا؟ لن يمكن. عدوك اليوم في الدنيا في السياسة قد يساكنك في الجنة غدا، فهمون؟ هو في الحزب المقابل وأنت في حزب، لكن أنت مؤمن وهو مؤمن، فمآلكما إلى الجنة، أليس كذلك؟ أما عدوك في الإيمان والكفر هل يسير إلى الجنة في يوم؟ لن يكون، فهمون؟ فهذه العداوة هي يعني أظهر أنواع أو يعني أقبح أنواع العداوة. فالمعاملة مع غير المسلمين أو معاملة المسلمين مع غير المسلمين هي معاملة العدو مع العدو، لا إشكال في هذا، لا ينازع في هذا إلا مختل العقل والدين، فهمون؟ لكن العدو مع العدو كيف يعيش؟ هذا سؤال. طيب، يعني نحن حينما نعاملهم كالعدو، طيب ما هذه الكيفية؟ فهمون؟ يعني كيف نعامل العدو؟ وهذا أمر بينه الفقهاء، وهو طبعا أمر يعني ظاهر للعقل، ظاهر للعقل، طبعا نحن لا نعتمد على العقل في تقرير الأحكام الشرعية، لكن العقل يقول الإنسان لا يحب عدوه، أليس كذلك؟ الإنسان أبدا لا يحب عدوه بقلبه، ولا يحب أن يقيم معه ويعيش معه، كذلك يكره أن يراه، يكره أن يراه. إن هل تحب أن ترى عدوك؟ لا تحب، كلما تراه يعني تثني وجهك عنه، هذا هو الذي يقول لنا العقل، وهو الذي يقول لنا الفقه أيضا. يعني أنتم حينما ترجعون إلى كتب الفقهاء على المذاهب الأربعة تجد هذا الكلام مقررا عندهم، وعبارة المنهاج، الإمام النووي في المنهاج قال ولا يوقر في الكتاب أهل الذمة، ولا يوقر في مجلس به مسلم، ولا يصدر، ولا يوقر ولا يصدر. في شرحه تكلم الشراح من عظمهم الشيخ بن هجر الهيثمي والإمام الرملي والخطيب الشربيني، قالوا إيه؟ وتحرم مودته بالقلب لا من حيث وصف الكفر، هذا عبارة التفاح، وتحرم مودته، عبارة التفاح هكذا، وتحرم مودته بالقلب أي بالميل إليه، هكذا فسر، أي بالميل إليه، لا من حيث وصف الكفر، لا من حيث وصف الكفر، وإلا كان كفرا يعني وإن كان ميله إليه بوصفه كافرا هذا الميل كفر فهمون إذن ما هو الميل الذي هو حرام هو الميل العادي ميل لا لكونه كافرا يعني أنا أميل إليه لكونه إندونيسيا أميل إليه لكونه جميل في الشكل أميل إليه لكونه غنيا أميل إليه لكونه مدير في الشركة مثلا هذا الميل هو الذي حكم عليه بأنه حرام وتحرم موادته أي الميل إليه بقلبه لا من حيث وصف الكفر وإلا كفر كفر أو فهو كفر يعني لا أستحضر جيدا وإلا فهو كفر تقريبا ولو شوف ثم بعد ذلك ولو نهوى أب وبنين هذا كلام ابن هجر ولو نهوى أب وبنين الشيخ ابن هجر هنا يعني يسائر القرآن يعني لا يستنبط شيء جديد من عنده وهو يمشي مع الخط القرآني سأقرأه لكم ولو نهوى أب وبنين ثم قال واضطرار محبتهما للخروج عنها مدخل أي مدخل واضطرار محبتهما لأنه يجيب على سؤال ما هو السؤال يعني كيف تقول يعني كيف لا نحب كيف لا نحب الكافر إذا كان أبا شوف كيف لا نحب الكافر قد يكون الكافر أبا وقد يكون الكافر ابنا وميل الإنسان إلى أبيه ميل قلبي أليس كذلك يميل بطبعه وميل الإنسان إلى ابنه بالأولى ميل قلبي فكيف يكون حراما كيف حكمت عليه بأنه حرام ولو نهوى أب وابن فالجواب والاضطرار محبتهما إذن هذا اضطرار شيء اضطراري عند الإنسان أن يحب أباه يحب ابنه يحب زوجته إلى آخره فأجاب عليه واضطرار محبتهما للخروج عنها مدخل أي مدخل للخروج عنها يعني يمكنك أن تخرج عن هذه المحبة كيف فيه مدخل مدخل يعني إمكانية هناك إمكانية هذا معناه واضطرار محبتهما العبارة فيها صعوبة قليلا لكن المعنى واضح واضطرار محبتهما للخروج عنها خبر مقدم للخروج عنها مدخل أي مدخل لم يقل مدخل فقط بل أي مدخل مدخل كبير ما هذا المدخل كتب عليه المهشون أي بقطع الأسباب المؤدية إلى الميل الإنسان متى يميل إلى الإنسان حينما يعني يباشر الأسباب يعني يأكل معه ينام معه يلعب معه يعيش معه يهدي إليه شيء يقبل منه الهدية شوف أليس كذلك إذن هو نص كلامنا في محبة رسول الله إنسان كيف يحب رسول الله حينما يدرسه حينما يتعلم سيرته أليس كذلك كلما يدرس النبي يحبه أكثر فدراسة سيرته هي التي تؤديك إلى زيادة المحبة وإلا فإن إنسان عاش في مكة ما علاقتك به وأنت لا تعرفه كون اسمه محمد هذا هو سبب لا فهمون فالميل لم يأتي فجأة لا يأتي فجأة وإنما الميل يعني نتيجة لأسباب أنت تباشرها أو أنت باشرتها قديما فهمون فهذه العبارة بينها المهشون وهي موجودة في النهاية هذه العبارة التي في التحفة هي موجودة في النهاية للإمام الرملي نفس الكلام وكتب عليه شبرام اللسي في حاشيته كيف ما هذا المدخل الخروج عنها للخروج عنها مدخل أي مدخل معناه إيه؟ معناه تقطع العلاقات التي تؤدي إلى الميل القلبي فهمون مثلا أنت إذا كنت تقبل هدية من أبيك لا تقبل هدية أنت إذا كنت تهدي شيء لأبيك الكافر لا تهديه أنت إذا كنت تسلم عليه كلما تراه لا تسلم عليه لأن السلام يؤدي للمحبة ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببته. إذن السلام سبب من أسباب إيراث المحبة. فلا تسلم علي. هناك حديث صري إنا لا نقبل هدية من الكافر، حديث موجود وغير ذلك، وهو معناه قطع العلاقات. أما الإنفاق على الأبي هذا شيء آخر، هذا بابه باب آخر. يعني قضية سؤال، يعني ألسنا مأمورين بالنفقة للآباء؟ نعم، هذا أمر آخر، هذا من باب المواساة، الباب مختلف. باب المواساة يعني باب المساعدة، فهمت؟ أما كلامنا في باب الموالاة، كل ما هو في باب الموالاة ممنوع. من باب الموالاة الإرث، من باب الموالاة الإرث. فلذلك الكافر لا يرث المسلمة، الكافر لا يرث المسلمة، لكن الكافر يأكل طعام ابنه، الكافر يأكل طعام، لأن إطعام، أنت تطعم الكلب، ألا تطعم الكلب؟ هل يعني هذا أنت تحب الكلب؟ لا، هذا يعني مراعاة لروحه. أما أنك تعطي فلوس، يعني يأخذك، يأخذ مالك يرثك، هذا معناه أنت لا تعطي فلوس إلا لمن تحبه. فهمون؟ مواساة، موالاة. ففرقوا بين البابين. هنا قالوا يجب النفقة لأنه ليس من باب الموالاة، وإنه ما هو من باب المواساة. لكن أيضا هذا إذا كان، لا أدري إذا كان حربيا يجب عليه النفقة ولا يجب، إذا كان ذميا نعم، أما إذا كان حربيا أنا أحتاج للمراجعة، لا أستحضر. فهمون؟ والقرآن ماذا قال؟ أسلوب القرآن في هذا الباب، لا تجد قوما، لا تجد في سورة الممتحنة آخر الآية، لا تجد قوما يوادون الله، لا يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. شوف كيف عبر القرآن، لم يقل لا تواد الكفار، بل ماذا قال؟ لا تجد قوما يوادون من حاد الله. الجملة خبرية، الجملة المفروض أن تكون الجملة إنسائية، يعني لا توادوا، لا تحبوهم، وإنما قال لا تجد قوما يوادون من حاد الله. جملة خبرية، خبر أريد به الإنساء، هذا نوع من أنواع التأكيد. فلذلك فسره المفسرون لا تجد قوما، أي من المحال أن تجد قوما، من الممتنع عقلا، عقلا، لأن العقل يهيل هذا، لأنك تحب الله ورسوله، أليس كذلك؟ طالما أنت مؤمن تحب الله ورسوله، وهذا يكره الله ورسوله. هل العاقل يقول الإنسان يحب من يكره صديقه؟ لا، أنت تحب الكافر، يعني أنت تحب من يكره صديقك، تحب من يكره حبيبك، هذا غير وارد عند العقل. فلذلك قالوا من الممتنع عقلا ومن المحال عقلا أن تجد رجل يحب من عادى حبيبك، هذا معناه. فعبر بالجملة الخبرية لا تجد قوما، والمراد به الإنشاء، مثل قوله صلى الله عليه وسلم لن يفلها قوم ولو أمرهم امرأة، يعني مستحيل. طالما هو مستحيل هذا غير جائز، المستحيل غير جائز. فهمون؟ فلا ينبغي أن يكون بحال، لا ينبغي أن يكون بحال، يعني لا يجوز لك أن تؤمنه بحال، أن تهبه بحال، هذا معناه. في بعض في ولا يضار كاتب، وكذلك في آية أخرى ولا في آيات كثيرة فيها جملة خبرية في مقام النهي، في مقام النهي. ففي كل هذه المواضع أتي بالخبر للتأكيد، لماذا؟ للتأكيد، لأنه نفي للوجود، هو نفي لل، يعني لا تجد، يعني غير موجود، طالما غير موجود كيف تجده؟ فأنت جعله في حكم العدم، جعل هذا الأمر في حكم العدم، حكم عليه بأنه معدوم، طالما معدوم غير جائز، معدوم يعني مستحيل الوجود، هكذا عبره لا تجد قوما يوادون من حاد الله ورسوله. ثم قال ماذا؟ ولو كانوا، شوف ولو كانوا لم يقل يعني لم يكتفي بإيه يوادون من حاد الله ورسوله، بل نص على عظم أنواع الميل. هذا هو نفس عبارة التحفة. شيخ ابن هزر عبر بعبارة القرآن بصيغة مختلفة فقط، ولو كانوا آباءهم، لأن الله يعلم أن ميل الإنسان إلى أبيه أعظم أنواع الميل، أن ميل الإنسان إلى إخوانه وعشيرته أعظم أنواع الميل، ومع ذلك لا تجد هذا مطلقا، لا تجد هذا، مستحيل أن تجد هذا عند الإنسان المسلم المؤمن الذي يحب الله ورسوله. وهو سيرة الصحابة، ألم يقتلوا أباءهم؟ سيدنا أبو عبيدة بن الجراح قتل أباه حينما صبى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قتله. وهذا سيرة التابعين وسيرة غيرهم ممن تبعهم بإحسان. فهمون؟ وعظم أنواع الميل القلبي إذا كان حراما، إذا كان مستحيل الوجود، فكيف بك أنت تحب الذين يحاربونك ليل نهار، الذين ليس بينك وبينهم علاقة نسب ولا رضاءة ولا مصاهرة، الذين هم احتلوا أرضنا وحطقوا إرضنا تحبهم وتدعو الناس إلى محبتهم؟ ما هذا؟ هذا مستحيل مرتين. تحب المحاربين. أما الأب والابن هو يعيش معك في بيتك، والزوجة النصرانية اليهودية تعيش معك في بيتك، مع ذلك لا تميل إليها بقلبك. بعض الناس يسألون هذا السؤال، يا شيخ أنت تقول هذا، الإسلام جوز للمسلم أن ينكح زوجة كتابية، طالما هي زوجة كتابية ضروري أنه يحبها. فهمون؟ لا، لا يحبها، يعني لا يحبها بقلبه، لأن الميل القلبي إلى الكافر بوصف أنه كافر حرام. أما أن تعامله معاملة ظاهرية، الشيخ ابن هدر قال ماذا؟ وتكره مخالطته ظاهرا، بقية عبارة التحفة هذه، وهي في النهاية كذلك، وتكره مخالطته ظاهرا، يعني أن تخالطه، تعيش معه، تأكل في الإناء الذي هو يأكل فيه، تنام معه، مخالطة ظاهرة. أما قلبك يكرهه، قلبك يكرهه، ولكن أنت تجلس معه، تبيت معه في بيته، تأكل طعامه، يأكل طعامك، ما حكمه؟ تكره. إلا إذا رجي إسلامه، إلا إذا رجي إسلامه. أيوة، أنت عندك رجاء أنك إذا زرته في بيته، طبعا بشرط إيه؟ بشرط أن لا يكون ميل قلبي. الميل القلبي خلاص هذا حرام، الميل القلبي إليه حرام مفروغ منه، هذا لا خلاف فيه بين أهل الإسلام. فهمون الكلام؟ الآن نقلناه إلى الميل الظاهري فقط، مجاملة. فهمون المجاملة ما حكمها؟ حكمها مكروه. لماذا مكروه؟ لأن المخالطة الظاهرية تؤدي إلى المخالطة الباطنية في العادة. فهمون؟ فلذلك وجه كونه مكروها أنه يؤدي إلى ميل القلب، لأنك كلما تعاشر إنسانا تحبه، فإغلاقا لهذا الباب هو مكروه. لكن قالوا إيه؟ إلا إذا رجي إسلامه، إذا كان عندك رجاء إسلامه يمكن أن تعاشره ظاهرا وقلبك كاره له. فهمون؟ ماذا في شيء من هذا الباب؟ من هذا الباب معاملات بعض بعض معاملات النبي صلى الله عليه وسلم، معاملات بعض الصحابة، يعني ربما يستدل مستدل بماذا؟ ببعض العلاقات التي كانت بين بعض الصالحين وبين الكفار. قل لا، كيف تتشدد هكذا؟ فلان من الأولياء أو فلان من العلماء كان يتعامل مع الفلان الكافر معاملة حسنة، هذا يجب أن يهمل على ماذا؟ يجب أن يهمل على ما حتى لا يتعارض الكلام أئمتنا بعضه مع بعض، لأن الأئمة قطعوا بماذا؟ بأن المحبة القلبية والميل القلبية معه حرام. هل في خلاف؟ لا خلاف. ثم إذا رأيت ابن هجر، هذا الذي قاله ابن هجر، ثم رأيت ابن هجر يجلس مع كافر، ينبسط مع كافر، ألا يجب عليك أن تلتمس له محمل آخر؟ لا. ما هذا المحمل؟ أو ما هذا المحمل؟ أن ابن هجر جلس معه لأنه يرجو إسلامه، تحمل على هذا، وهو لا يميل إليه بقلبه، وهو يكرهه بقلبه، وإنما يخالطه مخالطة ظاهرة. فهم؟ هكذا، لا أنت يعني تضرب كلامهم بعضه ببعض. النبي صلى الله عليه وسلم كان شديد الحرص على هذا، على ماذا؟ على الفصل بين المجتمع الإسلامي والكفرة. كثير من الأحاديث والآيات ومواقع وما جرى في حياة رسول الله دليل على هذا. حتى قبيل وفاته تمنى أن يخرج جميع أهل الكتاب من الجزيرة العربية، وهو لم يتمكن من ذلك، ولكن تمنى أن يخرج أهل الكتاب من الجزيرة العربية حتى لا يبقى في الجزيرة إلا مؤمن. وطبقه بعد ذلك خلفاؤه، سيدنا عمر بن الخطاب أخرجهم من الجزيرة العربية. تعرفون هذا لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا، المؤمن والكافر لا يتراءى ناراهما، لا يتراها يتراءى، يعني لا يجتمعان في مكان، لأسباب منها ما قلته ما شرطه، وهو أن الاجتماع يورث المحبة، اجتماع شخص مع شخص يورث المحبة بينهما، هذا لا ينبغي أولا. وثانيا المكان الذي يعيش فيه الكفار مستهدف، يعني يهارب في أي وقت، دولة الكفار ألا تهارب، لأن الإمام يعني يجب عليه وجوبا كفائيا الخروج بالجهاد، أليس كذلك؟ هو حينما يجاهد ويقاتل الكفرة، وهذا المسلم يعيش معه في بلاده فيقاتل المسلم أيضا. تفهمون هذا أو لم تفهموا؟ يعني إمام المسلمين، أمير المؤمنين، حينما يقاتل بلد الكفار يقاتلهم، يقاتل الكفار، ولكن واحد مسلم يعيش بينهم وهو أيضا يدخل ضمن المقاتلين فيقتل. فتجنبا لهذه المفسدة شرع أنه لا يجوز له أن يقيم في بلاد الكفار، هذا هو الأصل، الأصل هو هذا. لكن هذا الأصل يستثنى منه صور، يستثنى منه صور، يعني بينها الفقهاء، مثل ماذا؟ أنك إذا أقمت بين الكفار في بلادهم، عندك رجاء في إسلامهم، عندك رجاء في إسلامهم، إذا كان عندك رجاء في إسلامهم تقيم بينهم، لأنه من باب الدعوة. لكن بشرط أيضا قالوا هذا، ما هو؟ أنك تتمكن من إظهار الإسلام، تتمكن، يعني مثلا واحد مسلم يعيش في أمريكا، نفترض يعيش في أمريكا، وهو يستطيع أن يظهر الإسلام في البلد، يستطيع أن يصلي ويقيم جماعة، يستطيع أن يصوم، يستطيع أن يلبس لباس المسلمين، فهمون؟ إذا كان متمكنا من إظهار الإسلام في هذا البلد، يجوز له البقاء فيه إذا كان عنده رجاء إسلامي هؤلاء الكفار. هذا بينوه في مواضع في كتاب أهل الذمة. فهمون؟ أما إذا لم يكن عندك رجاء في إسلامهم ولا تستطيع أن تظهر إسلامك في هذا البلد، البقاء هناك حكمه الأصلي ماذا؟ لا يجوز، بل تهاجر إلى بلاد المسلمين. لكن هذا الكلام الآن صار في هيز الصعوبة البالغة، لأن الضرورة قد تكونت، يعني حصلت الضرورة. يعني ماذا؟ أنت إذا أمرت بالهجرة إلى أين تهاجر؟ إلى أين؟ إلى السعودية؟ هل الوهابية يفتحون لك الباب؟ تهاجر إلى باكستان؟ تدخل باكستان وليس عندك تأشيرة ولا إقامة؟ فهمون؟ فالهجرة الآن بابها مغلقة إجبارا، فهمون؟ بابها مغلقة إجبارا. وإلا فهناك عدد كبير من المسلمين يحبون الهجرة، لا إشكال في هذا، هناك عدد كبير. ألا تحب أن تسكن المدينة؟ من الذي لا يحب ذلك؟ ولكن هل يمكن ذلك الآن؟ لا يمكن. فالمسلمون الذين في قلوبهم حبة خردل من الإيمان يحبون الهجرة إلى بلاد فيها الإسلام، إلى بلاد فيها أهل بيت رسول الله، إلى بلاد فيها آثار الصحابة والتابعين، إلى بلاد فيها المراكز الإسلامية الكبرى العظيمة القديمة مثل بغداد والقاهرة ودمشق والمدينة المنورة ومكة المكرمة. لا يوجد إنسان يبقى في قلبه إيمان لا يحب الهجرة، لكن هل يمكن ذلك الآن؟ لا يمكن، لسببنا، لا ليس لسببنا، لسبب أن النظام العالمي تغير. في الزمان القديم إندونيسي كان يدخل الهند ويعيش هناك ضيفا كريما، والهندي كذلك في المقابل، ماليزي، لم يكن هناك حدود سياسية. فهمون؟ الآن صار الأمر بالعكس، إذا تكلمت بهذا الشكل اتهمت بأنك خائن الوطن، أنت إندونيسي تحب المدينة. صار هكذا، إندونيسي لا يجوز له أن يحب المدينة ولا يحب مكة المكرمة، لأنه خيانة، تعتبر جاسوس، تتجسس لأجل بلد أجنبي آخر. إندونيسي يحب كوالالمبور؟ لا يجوز. إندونيسي يقول أنا إندونيسي، أنا أحب الإندونيسيين، كل إندونيسي إندونيسي وإندونيسية أخ لي وأخت لي، أليس هذا هو ما اسمه العهد الوطني؟ أنا لا أحفظ النشيد الوطني. أنا هندي، أنا أحب الهند، كل هندي وهندية أخي وأختي، هكذا نقول نحن، هكذا علمنا في كل البلاد. أنا شامي أحب الشام، كل شامي وشامية، لا يقول شامية، سورية، لأن الشام اسم إسلامي، سوريا اسم نصراني، يقول سوريا، أنا سوري أحب سوريا، كل سوري وسورية إخوتي وأخواتي، أنا مصري أحب مصر، هكذا يحلفون. لم يكن الأمر هكذا، أنا مسلم والإسلام ديني والمسلمون إخوتي وأخواتي، هذا هو الذي سوف تلقن عندما توضع في القبر، أليس كذلك؟ إذا جاءك وأجلساك وسألك من ربك ومن نبيك وما دينك وما إمامك وما قبلتك، أنتم لا تلقنون للميت، لا تلقنون. فأجبهما بلسان طلق، ربي الله ومحمد رسول الله ومحمد رسولي والمسلمون إخواني والقرآن إمامي والكعبة قبلتي، هكذا. لكن في الدنيا الذي تعود إندونيسيا بلدي، إندونيسيون إخواني، نصراني أو مسلم، كيف يجيب سائلي الخبر؟ فاهمون؟ إذن النبي صلى الله عليه وسلم كان يهرس هرسا شديدا على الفصل بين المسلم والكافر. إذا رخص وجوز الاختلاط بينهما رخصه خلافا للأصل لأجل مصلحة. الأصل لا، الأصل لا يجوز الاختلاط، لكن إذا رخص في بعض المواضع هذا الترخيص استثناء من القاعدة، خلاف للأصل. لماذا؟ لأجل مصلحة كبرى تترتب عليه. ما هذه المصلحة؟ أن يؤثر المسلم في الكافر، أن يؤثر المسلم في الكافر، يعني أن ينقذه من النار، يعني أن يبلغه دعوة الإسلام. يؤثر هذا، متى يكون الإسلام مؤثرا؟ متى يكون المسلم مؤثرا في الكافر؟ متى يكون؟ عندما يكون المسلم قويا في الإسلام، أليس كذلك؟ مثل صحابي، مثل تابعي، مثل صوفي كبير، يستطيع أن يؤثر في الآخر بمعاملاته، بإيمانه وإسلامه وإحسانه وتقواه وورائه، يكون سبب، لأن حاله تدل على مقاله. فهمون؟ إذن في مثل زمان الصحابة والتابعين، في زمان خير القرون، يمكن يعيش المسلم مع الكافر. تفهمون كلامي الآن؟ لماذا؟ لأن المسلم ما زال قويا مؤثرا. أما إذا ضعف المسلمون في إيمانهم وإسلامهم وعقيدتهم، كيف يؤثر المسلم؟ بل بالعكس يتأثر المسلم، يتأثر. يعني أنا الآن أرد على هؤلاء الذين يقولون الزمان تغير يا أستاذ، الزمان تغير فلا بد أن نعيش معهم، الزمان سيطر فيه بن لادن، سيطر فيه داعش، فشوهوا صورة الإسلام، فعلينا أن نصحح صورة الإسلام بالإقامة معهم. أنا أقول بالعكس، الزمان تغير، تغير إلى الأسوأ، فهمتم؟ لم يتغير إلى الأحسن. طالما أن الزمان تغير إلى الأسوأ تغير الحكم، أنت تقول هكذا ليس كذلك، تغير الحكم. نحن متفقون في هذا، كما قال الشيخ البوطي في بعض الكتب، يعني كلام جميل، وقال الآن ليس مثل الزمان القديم. زمان القديم الرجل والمرأة لابد أن يعني ينفصلا، الآن لا يوجد زنا، لا يوجد يعني عشق، ولا يوجد تهمة. الرجل يبتسم إلى المرأة ابتسامة بريئة، يجلس معها، يعمل معها في المكتب، ليس فيه تهمة، فهمون؟ فينبغي أن يعيش معا. الشيخ البوطي رد عليه قال نعم الزمان تغير فالحكم تغير. الحكم تغير، لكن إيه؟ الحكم تغير إلى الأشد، الحكم تغير إلى الأشد. الزمان كان الناس طيبين نساء ورجالا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال حرام فقط، الآن نحن نقول كبيرة من الكبائر. لماذا؟ لأن النساء والرجال فسدوا، كل واحد يريد الفاحشة، فهمون؟ فالحكم تغير، أنتم تريدون تغيير الحكم، نحن أيضا نريد تغيير الحكم، لكن لا إلى الحكم الذي أنتم تريدونه، بل إلى الحكم الآخر. فكذلك نقول الاحتكاك بين الشعوب الإسلامية وغير الإسلامية كان لا بأس به لما كان المسلمون أقوياء، لما كان المسلمون أعزاء، لما كان المسلمون عندهم دولة، لما كان المسلمون عندهم إمام يقاتل من ورائه. لكن بعدما ضاع كل هذا، كيف أنت تؤثر في الآخر؟ هذا بعيد جدا، بعيد بمراحل، فهمون؟ فالاختلاط مع غيرنا ليس وارد أصلا، بل المطلوب الآن الابتعاد حتى تسلم أنت بدينك. على الأقل أنت بالاختلاط ماذا تريد؟ أنت بالاختلاط تريد أن تنقذه، أليس كذلك؟ أنت أصلا سليم أو سالم، تريد أن تجعله أيضا سالما، لكن الآن بالاختلاط أنت تهلكه وتهلك نفسك، فهمت الآن؟ أنت بالاختلاط الآن تتأثر به، هذا واضح جدا. تأثر المسلمين بالكفار الآن في أكلهم وشربهم ولباسهم وثقافتهم ولغتهم، حتى العرب أنفسهم لا يتكلمون باللغة العربية، العرب يكرهون أن يتحدثوا بالعربية. تذهب إلى السعودية، إلى الإمارات، إلى الكويت، إلى قطر، إلى أي دولة الخليجية، تسمعهم يتحدثون بالفرنسية والإنجليزية، كرهوا لغة القرآن، حتى أنت إذا تكلمت معهم بالعربية يخاطبونك بالإنجليزية. أنا لي تجارب كثيرة في المطارات، أنزل في مطار دبي، في مطار قطر، الكويت، السعودية، يحدثونك بالإنجليزية، وهو يعلم أنك إنسان مسلم عالم عربي، وإن كنت هنديا تتحدث باللغة العربية، لكن يسألونك What is your name؟ أنا أقول له أنا اسمي عبد النصير. لا يفهم، يفهم لكن لا يريد أن يفهم. What are you doing؟ يعني أنا أقول أنا عامل أستاذ في الجامعة. يسألني بالإنجليزية أنا أجيبه بالعربية. لماذا؟ لأنه يعتز بمعرفته باللغة الإنجليزية. فهمون؟ إذن المسلم غير حتى لغته، حتى هذا الغلاف الله اللي غيره، فكيف بما في الباطن؟ فليس مطلوبا الآن أن تذهب إلى أمريكا وتعيش معه، ليس مطلوبا. فضلا عن أن تسألني عن حكم بيع الخنزير في أمريكا، عن حكم بيع الخمر في السوبر ماركت في أمريكا، عن حكم ترك الصلاة لأجل العمل في أمريكا، فهمون؟ هذه أشياء أخرى أشد من هذا. الشيخ البوطي له كلام جميل في هذا، يعني في فقه الأقليات تسمعونه تجد هذا. لماذا تذهب إلى أمريكا؟ للدعوة؟ لا، لا للدعوة. أنت ذهبت إلى أمريكا لأن المرتب هناك ضعف المرتب الذي تحصل عليه في بلدك. هنا أنت تأخذ مليون، هناك 10 ملايين، أنت تريد 10 ملايين، وتبيع لأجله دينك. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يحب مقاطعتهم ومخالفتهم في كل شيء، في كل شيء، حتى اليهود كانوا يعرفون هذا في مسائل كثيرة. مثلا في مسألة معاشرة المسلم زوجته الحائض، اليهود كانوا يتجنبون معاشرة النسوان في وقت الحيض، لا يساكنوهن، لا يساكنو زوجاتهم إذا كنا حائضات أو حائض. هذا عرف للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال يعني خالفوهن أو خالفوهم، عاشروا زوجاتكم لكن اصنعوا كل شيء إلا النكاح، يعني لا بأس في أن تساكنوا زوجتك الحائض. فهمون؟ يعني خالف، أمرنا بمخالفة اليهود في هذا. فوصل الخبر إلى اليهود فقالوا إيه؟ ما هذا الرجل؟ لم يدع هذا الرجل شيئا إلا وقد خالفنا فيه، يشير إلى رسول الله، لم يدع هذا الرجل شيئا إلا وقد خالف. حتى هذا الأمر البسيط، هذا أمر لا يكون إلا في داخل البيت، أليس كذلك؟ حتى في هذا الأمر خالفنا فيه، معناه أنه يكرهنا كراهية شديدة. فحتى اليهود أنفسهم يعلمون هذا، أن الإسلام لن يلتقي أبدا مع النصرانية واليهودية، وأن دينهم وأن رسولهم يكرهوننا كراهية شديدة. ثم جاء محمد عبد الأفغاني وتمنى أن يكون هناك يوم يعانق فيه الإسلام النصرانية، هذا عبارته محمد عبد الشيطان هذا، قال إيه؟ أنا أتمنى أن يكون يوم، أن يأتي يوم يعانق فيه الإسلام النصرانية، يعانق ويقبل ثم ربما يزني أيضا، فهمون؟ ويأتي منه أبناء الزنا، ربما يزني الإسلام، طبعا أنا أتكلم عن إسلامه هو، ليس إسلامنا نحن. فهمت؟ فعلا قد زنى، ليس فقط معانقة. الإسلام يعانق النصرانية، طبعا هذا حصل، لكن لم يتوقف عند المعانقة والتقبيل، بل حصل بين الإسلام والنصرانية تزاوج غير شرعي، فهم؟ وصار أبناء الزنا، لا إسلام ولا يهودية، فهم؟ بغال، ليس حمارا ولا فرسا، أبوه إسلام أمه نصرانية، فهم؟ طبعا إسلام بين قوسين، يعني ليس الإسلام الحقيقي، الإسلام الأمريكاني، الإسلام الفرنسي، صايمون تزوج. رأيت صورة قبل يومين، رأيت هذا. سبحان الله، يعني أنا لا أريد أن أصلي لأن الكلام يسجل. رأيت صورة نصب فيها الهلال والصليب جنبا إلى الهلال هنا والصليب هنا، والشيخ الأزهري هنا والقسيس النصراني هنا. تعرفون من هذا الشيخ؟ طبعا لا أريد أن أذكر اسمه. هكذا زماننا، والله لا أدري ماذا نقول في هذا الزمان. شوف هذا، ترون هذا الصليب والهلال، صليب والهلال. صليب الهلال كريسماس، شيوخ الأزهر وقصاويص مصر. الإسلام يعانق النصرانية ويتزوج النصرانية، وهذا كثير يعني، فقط مجرد نموذج والقصة طويلة. فهذا هو الإسلام. هناك جزئيات كثيرة في هذا لكن لا أستحضرها الآن، لا أستحضرها الآن. ففي شيء، إذا كان في شيء سؤال ربما ينفتح الذاكرة. في شيء، وهو ماذا؟ وهو يقولون نحن لا نقصد عند التهنئة، يعني نأتي إلى التهنئة يعني في الجزء الأخير، نحن حينما نهنئهم لا نفسد التهنئة، يعني هذا مجرد كلام فاضي، لا نفسد التهنئة. ما حكم هذا الكلام؟ هذا كلام باطل. لماذا؟ لأن هناك أنواع في التشبه، التشبه أنواع، يكون حراما بقصد، أحيانا يكون حراما ولو بدون قصد. ما هو التشبه الذي يكون حراما ولو بلا قصد؟ وهو إذا كان الفعل المتشبه فيه فعلا خاصا بطائفة. أقول لك مثال، تشبه الرجل بالمرأة ما حكمه؟ حرام. طيب، امرأة تلبس قميص، تلبس لباس، هذا اللباس ليس خاصا بالرجال، ليس خاصا بالرجال، ولكن يلبسه الرجال كثيرا، لباس يلبسه الرجال كثيرا ولكنه ليس خاصا بهم. ما حكم المرأة إذا تلبس هذا اللباس؟ حرام، لكن إذا قصدت التشبه بالرجل. أما إذا لم تقصد لا يهرب. لماذا؟ لأن هذا الأمر ليس خاصا بالرجال. تكلم الشيخ ابن حجر في هذه المسألة وغيره في الهناء. الهناء تعرفون الهناء والخلاط، ما حكم الرجل يخلب يديه أو رجليه؟ ما حكمه؟ حرام. فسئل الرجل حينما يخلب يديه لم يقصد التشبه بالنساء، هل يكون حراما؟ قال يكون حراما. لماذا؟ لأن الهناء مما يختص بالنساء ولا يوجد في غيرهن، فلذلك لا يشترط القصد، لا يشترط القصد. أما إذا كان هناك شيء آخر ليس خاصا بالنساء غالبا، بل هن كثيرات أو في كثير من الحالات يفعلن، فالرجل حينما يفعله لا يكون حراما مطلقا، وإنما يكون حرام إذا قصد. فهمون؟ أقول لك مثال آخر أوضح من هذا. إنسان في بلاد المسلمين يسجد أمام صنم وهو قلبه ممتلئ بالإيمان، وهو يعني يعبد الله بين الركن والمقام كما عبره، يعبد الله بين الركن والمقام في بلاد المسلمين، لكن يسجد أمام صنم، ما حكمه؟ كفرناه كائنا من كان أمام الله، لا نعرف هذا، قد لا يكون كافرا عند الله، لكن عندنا هو كفار، يترتب عليه ما يترتب، مهدر الدم. فايمون هل يقبل منه نيته؟ قال لنا يعني والله أنا ما سجدت له عبادة، لم يكن قصدي أن أعبده، هل يقبل؟ لا. صرح به أئمتنا، نقله الشيخ ابن هجر في الإعلام، لا يقبل منه النية، بل كفرناه، يترتب عليه ما يترتب. شوف، إذا كان الكفر لا يقبل فيه النية، الكفر هو الذي يترتب عليه القتل، أليس كذلك؟ لا يقبل فيه النية، كيف يقبل النية فيما دونه؟ فهمون؟ لا يقبل النية. إذن إنسان يقول عيد مبارك في مثل هذا اليوم، هذا خاص بهم، الكريسماس أليس خاصا بالنصارى؟ خاص بهم، لا إشكال، لا يشكو فيه عقل. وأنت تشاركهم معناه لا حاجة إلى القصد، لا حاجة إلى القصد. أما أنك مثلا تأكل طعاما معينا في يوم عيدهم، يوم عيدهم أنت اشتريت لهما فتأكل في بيتك، هذا لا يكون حراما مطلقا. في مثل هذا المكان قالوا إيه؟ اشترط القصد. أنت في يوم الكريسماس تشتري لحم أو تشتري أي طعام تحبه، حلويات تشتريه وتأكله في بيتك، فأنت في يوم الكريسماس هل يكون حراما مطلقا؟ لا يكون حراما مطلقا. لماذا؟ لأن الأكل، أكل اللحم ليس خاصا بالنصارى، أكل اللحم، شرب العصير، أكل الحلويات ليس خاصا بقوم، فلذلك لا نقول هذا حرام مطلقا، لكن يكون حراما إذا كان قصدك به إيه؟ التشبه بالنصارى. أنا اليوم أشتري اللحم، أشتري الخروف لأجل أن هذا اليوم يوم النصارى فأكله، فأنت إذا وجد هذا الخص صار حراما. أما أنك لا تقصد هذا، أنت فقط أكل لهم في هذا اليوم، هنا قال الشيخ ابن هجر فلا شيء عليه في الفتاوى الكبرى. فيمون أما عيد مبارك لا يدخل في هذا، لا يدخل في هذا أبدا. ثم يقولون، أنا أستعجل في الكلام، يقولون هذه من باب الدعوة، من باب الدعوة الحكمة. لا أيضا. لماذا؟ لأن طالما هو حرام بالإجماع، نقل الإجماع عليه غير واحد من العلماء، منهم ابن الحاج في المدخل وهو مالكي المذهب، ومنهم ابن القيم وهو حنبلي المذهب، وإن كان عنده بدعة في أشياء أخرى لكنه من حيث المذهب ما حنبلي، يذكرونه في عداد الهنابلة، وهو إذا نقل الإجماع ولم يعترض عليه مقبول، نقل الإجماع ولم يعترض عليه أحد ما معناه؟ مقبول. ابن الحاج كذلك نقل الإجماع على إيه؟ أجمع المسلمون على أن تهنئة الكفار بعيدهم حرام. نفس الكلام في أحكام أهل الذمة لابن القيم، ابن الحاج في كتاب اسمه المدخل، ابن القيم في كتاب اسمه أحكام أهل الذمة. ثم أئمتنا نحن نص على ماذا؟ على وجوب تعزير فاعل ذلك. قاله تلميذ الإمام السبكي، تعرفون منزلة تقدم السبكي، وهو من مرجح المذهب، يكاد يكون مثل الشيخين، تاج الدين السبكي جعله في منزلة الشيخين. فهمون؟ تلميذه كمال الدين الدميري صاحب النجم الوهاج، قال إيه؟ يعزر من يهنئ الكفار في أعياده. ما معنى يعزر؟ هذه معصية، إذا لم تكن معصية كيف تؤذره؟ فهمون؟ معصية بالاتفاق. إذا كان هناك خلاف، مثلا واحد يلعب الشطرنج وهو حرام عند الأئمة الثلاثة، هل يجوز لك أن تعزر لاعبه؟ لا. لماذا؟ لأن هناك واحد أباهه وهو الشافعي، الإمام الشافعي أباه الشطرنج، طالما هناك واحد أباهه هي ليس معصية، هذه اللعبة ليست معصية فلا تعزر. فهمون؟ فمعنى يعزر هذا كلام الدمير، نقله أنه الخطيب الشربيني في المغني، ونقله أنه الشيخ ابن هجر الهيثمي، والقليوبي في هاشية القليوبي، والفتح المعين يعنة الطالبين ترشيح المستفيدين، والإمام الجمل في هاشية شرح المنهج، كثيرون منا نقلوه، والحنفية بل كفروه، الحنفية صاروا إلى التكفير لأجل هذا لمثل هذا، والمالكية كذلك والحنبلية كذلك. ابن تيمية ألف كتابا ضخما في هذه المسألة، اختلاء صراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم، هو ممتلئ ببيان هذه المسألة، فهمون اقرؤوه. فإذا هو معصية بالإجماع يؤذر بسببها. المعصية هل ترتكب إلا للضرورة؟ المعصية متى يجوز ارتكابها؟ عند الضرورة. هل الدعوة من الضرورات؟ هل الدعوة ما معنى الضرورة؟ الضرورة يعني أن تخاف على نفسك أو على أهلك أو على أولادك، أو تخاف على عضو من أعضائك، أو تخاف على مالك مثلا، ضرورة. أما أنك تبلغ الدعوة هل هي ضرورة؟ من قال الدعوة ضرورة؟ هل أحد كلفك أن تبلغ الإسلام وأنت ترتكب الحرام؟ أبدا. إذن مسألة الدعوة ليست من الضرورات التي تبيح المحظورات، فهمون؟ إذا كانت هي طريقا للدعوة ووسيلة إليها وحكمة لها، لماذا لم يفعله أحد ممن سبقك في 14 قرنا من الزمان؟ هل رأيت أحدا فعل هذا؟ أريني واحد من أهل الاستقامة من أهل السنة دخل هذا الطريق من أجل الدعوة، لم تجد. وإنما وجد هذه الطريقة بعد فساد الزمان، يرتكبون فواحش ويجعلونها لسبب الدعوة. وليس بعيدا أن يأتي يوم تخطب المرأة في المسجد، تخطب فيه المرأة على منابر ويبرر لها بأنها دعوة في يوم الجمعة. وليس بعيد أن يأتي يوم تؤم المرأة المصلين في المساجد ويبرر ذلك باسم الدعوة. تفهمون قصدي؟ هذه دعوة يكثر الناس في المسجد. طالما الإمام رجل، أنا لا أحب أن أسمع كلام رجل، في امرأة شكلها جميلة تخطب مكشوفة وضع المكياج على الشفا، طيب أنا أحضر 27 درجة، هذه ليست دعوة، هذه دعوة الشيطان. إذا إن شاء الله نكمل في وقت آخر. طبعا هناك أشياء ونقاط لم آتي بها لضيق الوقت، وآخر دعوانا الحمد لله رب